إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16 من محاضرات العقيدة، وصلنا إلى قول الشيخ في منظومته: وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحها النحائر فعل أولي التسيب والبحاء، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان. فليت شعري من أباح ذلك وأورث الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. دول 8 أبيات بس، علشان انتهى الفقرة فحنقف عند هذه الأبيات 8. بدأ نهاية المحاضرة 16 حفظا من المال. هتلاقي دلوقتي احنا في الشرع تقريبا حنقترب من الايه، من المد. فخليك احفظ في المد كل اسبوع 9 أبيات، ها، عشان تبقى ماشي بحفظ منطق. طيب، وصلنا في الشرح الى اين؟ فصل في بيان ضد التوحيد، وهو الشرك، وكونه ينقسم الى قسمين: اكبر واصغر، وبيان كل منهما. طيب، الآن هنتكلم على ضد التوحيد وهو الشرك. قدمنا قبل ذلك أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ولكل نوع من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. فإذا عرفت أن التوحيد القصد والطلب، أو أن توحيد المعرفة ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فما هو توحيد الربوبية؟ هو الإقرار بأن الله عز وجل هو الخالق المدبر الرازق المتصرف في الأمور كلها، لا شريك له في ملك. ضد ذلك، ضد هذا، أن تعتقد أن مخلوق له تصرف مع الله عز وجل في خلقه أو في كونه، أو أنه يتصرف مع الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. بدأ ضد توحيد الربوبية. فإذا أيضا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه، وأن يوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه أو ينفى عنه التشبيه والتمثيل، ضد ذلك شيئان. ضد هذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، شيئان يعمهما الإلحاد، وهو التعطيل أو التشبيه. يبقى التعطيل الحاد، والتشبيه إيه؟ الحاد، وهو شرك في الأسماء والصفات. كذلك إذا عرفت أن توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن غيره، فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وهذا هو الغالب على عامة المشركين، أنهم أشركوا في توحيد الألوهية، وإن كان جميع أنواع التوحيد متصلة. فمن أشرك في الألوهية فهو مشرك في الأسماء والصفات، ومشرك في الربوبية، ولابد كما سيأتي، وكما ذكرنا أيضا من إيه؟ من قبل. المهم أن أنواع التوحيد متلازمة، وكذلك أن ضد كل نوع من هذه الأنواع، أو لكل نوع من أنواع التوحيد ضد، وقع فيه كثير من الناس، وهم أنهم أشركوا بالله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته. طيب، أول ظهور الشرك، متى ظهر الشرك؟ أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، على المشهور من أقوال العلماء، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم آدم عليه السلام نحو 10 قرون، يعني على التوحيد، على الملة الحنفية الايه؟ السمح. وبذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهب الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى تفسير هذه الآية ذكر فيها ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الناس كانوا من عهد آدم طيلة 10 قرون على التوحيد إلى أن جاء يعني الشرك ودب بعد إيه؟ بعد ذلك، ثم أرسل فيهم إيه؟ نوح عليه السلام ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. وقال: وذلك لأن الشيطان عليه لعنة الله تعالى لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم منذ كان أبوهم طينا، ها؟ وأقسم أنه يعني سيغوي البشرية جميعا ويقعد لهم الصراط المستقيم، ولا يأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، إلى غير ما توعد به، لكن الله عز وجل قال: إلا عباده المخلصين. فما توعد به الشيطان لا يستطيعه مع عباد الله عز وجل المخلصين الذين أخلصوا التوحيد لله تبارك وتعالى. وزين الشيطان لعنه الله لقوم نوح عبادة الأصنام، وكان أول ذلك أن زين لهم تعظيم القبور والعكوف عليها، وبيان ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح اللي هم مذكورين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في القرآن في سورة نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم، يعني كانوا أي كانوا يجلسون أنصابا، أن انصبوا إلى مجالسهم أي أقيموا تماثيل في مجالس هؤلاء أنصاب، وسموا هذه الأنصاب أو تماثيل بأسمائهم، هذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر، ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسي العلم أو تنسي العلم عبدت من دون الله عز وجل، يعني أن يغوث ويعوق ونسر كانوا في الأصل قال صالحين، ثم بعد أن مات هؤلاء كان القوم يأتون إليهم يتبركوا بآرائهم وبدعائهم ومشورتهم إلى غير ذلك، فإذا اختلفوا جاءوا إلى هؤلاء. فلما ماتوا واشتد الأمر عليهم تذكروا هؤلاء، فأوحى الشيطان إليهم أن انصبوا أنصابا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها حتى تتذكرون هؤلاء وتتذكرون ما كانوا عليه من الصلاح، فيعيدكم ذلك إلى رشدكم وإلى تفكيركم الجاد. ففعلوا وأقاموا أنصابا ولم يعبدوها في الأول، حتى إذا تنسي العلم و مات هؤلاء وهلك هؤلاء جاء من بعدهم وأمروهم أن يصلوا إلى هذه الأصنام التي أو هذه الأنصاب التي وضعوها، ثم من جاء بعد هؤلاء أمروهم أن يعبدوها من دون الله. المهم أن الشيطان استدرجهم واحدة تلو الأخرى، وكما يقول: فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوا، بل أمر الأولين بنصب الصور لما لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعده، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلف، يعني أقاموا الأنصاب ولم يأمرهم بعبادتها ثم دعوهم إلى الصلاة عندها ثم دعوهم إليه إلى عبادتها هكذا. لذلك نهانا ربنا عز وجل عن تتبع خطوات الشيطان، ها؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ها؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فنهانا عن إن تتبع واتباع خطوات الشيطان، أي أنه يأخذك واحدة تلو الأخرى حتى يوقعك في المهالك. وقصة برصيصة عبد بني إسرائيل ليست غريبة علينا، أنه كان عابد في صومعة فاستدرج معه واحدة واحدة حتى جعله يكفر بالله عز وجل ويسجد له في النهاية، وما استطاع ذلك في البداية. لو جاءه في البداية وقال اسجد لي ما استطاع، لكنه استدرجه واحدة واحدة حتى زنى ثم قتل ثم بعد ذلك كذب ثم أشرك بالله عز وجل وكفر. قال وعبد أول بني إسرائيل العجل، وآخرهم عبدوا عزيرا وعبدت نصارى المسيح، يعني دول مشرك العرب عبد الأصنام، وعبد اليهود أو بني إسرائيل عبدوا العجل وآخرهم عبدوا عزيرا وعبدت نصارى المسيح وعبدت المجوس النار وعبد قوم الماء وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل منها أي من هذه الأمم له وارث من الأمم المتأخر. فهناك ورثة لمن كانوا يعبدون الأصنام، فالأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى كما ذكره ابن عباس في مراه البخاري عنه. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، ويغوث كانت لمراد، ويعق كانت لهمدان، ونصر كانت لآل ذي الكلاع. كل هذا كما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة نوح. طيب، دخول الوثنية إلى بلاد العرب على يد عمرو بن لحي الخزاعي. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو ابن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السواد، أول من سيب الأنعام للأصنام ولآلهته، وبحر البحيرة وسيب السائبة، وحمل الحام يعني جعل ظهر العجل لا يركب، وجعل هذا العجل لآلهته، فهو أول من سيب السوائب، يعني أتى على الأنعام وقال هذه لفلان أو للإله فلان، يبقى لا تركب ولا يشرب لبنها وتترك هكذا للآله، فهو أول من سيب السوائب. وفي لفظ: غير دين إبراهيم عليه السلام. وأيضا مما يذكر من أن هذه الأصنام كانت تعبد عند العرب ما ذكره ابن إسحاق في سيرته عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان سيدا من سادة بني سلمة وشريفا من أشرافه، وقد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له مناء. فلما أسلم فتيان بني سلمة ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح وغيرهم من الفتيان ممن أسلم وشهد العقبة، كانوا يدلقون بالليل العقبة، يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كانوا يدلقون بالليل إلى صنم عمرو بن الجموح هذا، ويحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذرات الناس، فيها القذارة وما يقضيه الناس من من حاجاتهم، فيرموا الصنم هل هو من هذا منكوسا على رأسه داخل هذا هذه العذرات أو هذه القذرات، فيصبح عمرو بن الجموح ويبحث عن صنمه فما وجده إلا في هذه الخرب وهذه الأماكن التي تلقى فيها عذرات الناس. فيقول: ويلكم من عدى على آلهتنا هذه الليلة، ويلتمسه فإذا وجده طهره وطيبه، ثم قال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزيته، وتكرر هذا عدة عدة مرات. ثم يقول في النهاية، يعني بعد أن استخرجه وطيبه جاء بسيف وعلقه عليه، ثم قال: والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع، أي فاحمي نفسك فهذا السيف معه. فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ربطوا كمان كلب ميت في رأس هذا الصنم ألقوه في بئر من أبار بني سلم فيها عذر الناس أيضا. وغدا عامر فلم يجده في مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه يعني من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، عمرو بن الجموح رحمه الله تعالى الذي يدب بعرجته في الإيه؟ في الجنة. فقال حين أسلم وعرف من الله ما عرف وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة، فأنشد وقال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، ها مربوط بحبل أنت وإيه والكلب في وسط بئر، أنت لو كنت إله ما كان كذا ما كان هذا شأنه. أف لملقاق إلها مستد تهان أو تسأل عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. فبيحمد الله عز وجل أنه أنقذه من هذا الشرك ومن هذا الكفر. وكما ذكر ابن إسحاق واتخذ أهل كل دار في دارهم صنما يعبدونه، فإذا أراد رجل منهم سفرا تمسح بهذا الصنم فيكون آخر عهده هو التمسح بهذا الصنم، وإذا عاد تمسح به فهو آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه بالتوحيد إلى قريش قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وأيضا كانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهذه الطواغيت هي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، وهذه البيوت لها سدنة لها خدام وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر لها كما ينحر عند الكعبة، وكما ذكر ذلك ابن هشام في سيرته. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر في أحسنها فاتخذه ربا، يعني جعله إله، وجعل الثلاثة أسافي لقدره، يعني جعل الثلاثة عبارة عن يحط عليهم القدر بتاعه لما يوقد النار تحته أسافي لقدره، فإذا ارتاح لتركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك، يدور على أربع حجارة يأخذ واحد فيهم يعبده ويرميه لما يمشي. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وجد حول البيت 360 صنما، فجعل يطعن بنشبه أو بنشبة قوسه صلوات الله وسلامه عليه في وجوهها وعيونها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهي تتساقط على وجوهها، ثم أمر بها فأخرجت من المسجد وحرقت. طيب، هذه قصة دخول الوثنية إلى بلاد إلى بلاد العرب. ما هي أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام؟ له أسباب عديد، يعني تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموت كما فعل مع قومه مع يغوث ويعوق ونصرة، ما فعل مع قوم العرب الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، لأن ذلك من تتبع خطوات الشيطان واستدراجه حتى تعبد الأصنام كما عبدت من أول مرة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونهى عن الصلاة إلى القبور، هذا من باب سد الذريع. وقد أخبر أن أيضا الأصنام ستعبد مرة ثانية كما عبدت أول مرة، يعني الشيطان سيستدرجهم واحدة واحدة. هؤلاء قوم صالحون ابن المسجد على قبورهم يبنون صلون في هذه الأماكن فإنها أماكن مباركة يزعم ذلك، ثم بعد ذلك يطوفون حول مقصورته ثم يقبلونها ثم يقدمون النذور لها ثم يذبحون لها ثم يدعونها من دون الله عز وجل، وهكذا يستدرجهم الشيطان واحدة تلو الأخرى. لذلك يغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب من الأول ويلعن من بنى على القبر مسجد، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، دعا ربه عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله عز وجل له دعوته وأقيمت أعمدة كبيرة ويعني حائطان بحيث أن القبر ما يستطيع أحد أن إيه أن يتجه إليه وأن يدعو إيه وأن يدعو إليه. وأيضا دعا ربه ألا يتخذ قبره عيدا يعني يجعلوا له كل عام يروحوا هكما يجعلوا مولد البدوي ومولد الحسين وهكذا عيد يعني كل سنة يجعلوا له يوم يحتفلون به فيه. وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل وكل ذلك سدا لذريعة الشرك. هذا السبب الذي يعني من أجله تلاعب الشيطان بالناس وجعلهم يشركون بالله عز وجل وهو تعظيم الموتى هذا هو السبب الغالب على عموم المشركين أنه يأتيهم من باب تعظيم الايه تعظيم الموتى بحيث أنه يعني يجعلونهم يعبدونهم من دون الله عز وجل يدعونهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم إلى غير ذلك مما هو معلوم عن هؤلاء. أما خواصهم خواص المشركين هؤلاء فإنهم اتخذوا بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة في العالم عندهم وجعلوا لها بيوتا وسدنا وحجابا وحجا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديثا. جعلوا بيوت فيها نجوم ورسموها ومنازل النجوم وأسامي النجوم ويعني جعلوا أن هذه النجوم وهذه الكواكب لها تأثير في العالم. وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك هم الهند وأصل هذا المذهب من مشرك الصابئة وهم قوم إبراهيم عليه السلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر حجتهم بعلمه وأيضا كسر آلهتهم بيده فطلبوا تحريقه. وهذا مذهب قديم في العالم وأهله طوائف شتى هو عبادة الكواكب والنجوم واعتقاد أن لها منازل وأن لها تأثير في العالم وجعلوا لها بيوت وسدنة وحج وغير ذلك. فمنهم عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل كما كان الفراعنة يعبدون ليه يعبدون الشمس ويجعلونها إلها ويذكرون أنها أصل نور القمر والكواكب وأنها تكون جميع الموجودات السفلية هي المؤثرة فيها ولها التحكم فيها وهي عندهم ملك عندهم ملك هذه الأفلاك هي الشمس وتستحق التعظيم والسجود والدعاء فكانوا يسجدون لها. فهم إذا طلعت الشمس سجدوا وإذا غربت سجدوا وإذا توسطت سجدوا ولذلك يقارفها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له أي للشيطان. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا وإن كانوا باطنا يعبدون الله عز وجل لكن لا يتشبهون بهم ظاهرا سدا لذريعة الشرك. وقال الحافظ أحمد حكمي رحمه الله تعالى وقد ذكر الله عز وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض اليمن في عهد بلقيس كما حكى عن قول الهدهد حيث قال ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فهؤلاء كانوا يعبدون الشمس وهداها الله تبارك وتعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه السلام حيث قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأيضا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة الهفان طائفة أخرى من هؤلاء الذين يعني عظموا الكواكب والنجوم والشمس والقمر طائفة اتخذت القمر صنما وزعموا أنه يستحق التعظيم والعبادة وإليه تدبير هذا العالم السفلي يعني طائفة عبدت الشمس طائفة عبدت القمر وجعلت له صنم. والمهم أن كل طائفة جعلت صنما لما تعبده من دون الله عز وجل وصورته على الهيئة التي تتصور. فوضع الصنم في الأصل يعني إنما كان الأصل فيه أنهم يعبدون معبودا غائبا معبودا غائبا لا يرونه فصوروه على هيئة الشمس على هيئة القمر على هيئة الكوكب على هيئة ما يتصورونه فجعلوا هذا المعبود بتاعهم على هيئة على هيئة الشكل معين وصورة معينة بحيث يكون نائبا مقام مقام المعبود وقائما مقام المعبود. وإلا فمن المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة ولا يأتي بحجر ثم يعتقد أنه إيه إله ومعبود، لكن هو يتصور أن ذلك يقوم مقام الإله ونائب عن الإيه عن الإله الذي يقضي له الحد. أيضا من أسباب تلاعب الشيطان بالناس حتى أوقعهم في الشرك أن الشياطين تدخل في هذه الأصنام وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات عنهم، بعض المغيبات النسبية طبعا، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، أي الغيب المطلق، لكن الغيب النسبي الذي يغيب عني ويعلمه غيري فالشياطين تعلمه، الشياطين إيه؟ تعلمه، فتخبر من يعبد هذه الأصنام من خلال الأصنام ببعض هذه المغيبات النسبية، تقول فلان في الطريق يأتي إليك، زوجتك معها كذا، أو عندك في بيتك كذا أو كذا، فهذه المغيبات مغيبات عنه هو، لكن ليست مغيبات عن الإيه؟ على الإطلاق، الشياطين تعلمها فيعتقد أنها تعلم الغيب المطلق، ويخفى على هذا لسفه عقله أنهم يعني يعلمون هذا الغيب النسبي عن طريق اتصالهم بإخوانهم من الإيه؟ من الجن ومن الشياطين. فمن أسباب عبادة الناس للأصنام أن الشياطين تدخل في هذه الأصنام وتخبرهم ببعض المغيبات عنه وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم وهم لا يشاهدون الشيطان، فالجهل وسقطة القوم وسفهاء القوم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكلم وهو الإيه وهو المخاطب بهذا الإيه بهذا الكلام، وعقلاؤهم يقولون يعني أعظم ما فيهم عقلا يقولون إن تلك روحانيات الأصنام، وبعضهم يقول إنها ملائكة، وبعضهم يقول إنها العقول المجردة، وبعضهم يقول روحانيات الأجرام العلوية، هؤلاء الذين يعبدون بقى الشمس والقمر وغير ذلك، وكثير منهم لا يسأل عما عهد، بل إذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إله، أول ما يسمع منه كلام يسجد له ويعبده ويعتقد إن ده إنه إله، ولا يسأل عما وراء ذلك. يعني بالجملة أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء وأتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل قوم نوح عليه السلام كما تقدم، حتى أرسل الله عز وجل نوحا يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وعلى كل يكفي في معرفة كثرة يعني من انحرفوا عن التوحيد إلى الشرك أنهم أكثر أهل الأرض، كما يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بعث النار من كل 1999، يعني واحد في 1000 الذي ينجو، واحد في الإيه واحد في 1000، وكما قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أبى أكثرهم إلا كفورا، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. وأيضا من أسباب عبادة الأصنام هو الغلو في المخلوق ورفع المخلوق فوق منزلته وإعطاؤه درجة أعلى من درجته وجعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله إيه؟ بالله تعالى. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا تطروني أي لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، لكن قولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا إيه يعلم الغيب يعلم ما في غد، كما كان يقول البعض وأنكر عليهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعندنا نبي يعلم ما في غد، فأنكر عليها أنه لا يعلم ما في غد إلا الله عز وجل، وكذلك كما يعني شطح المتأخرون وقالوا من بعض علومه علم اللوح والقلم، وكما شطح بعضهم وقال إن جبريل يصعد إلى السماء يصعد ثم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اصعد إلى السماء فانظر من في البيت المعمور، فيذهب فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور، ثم ينزل الأرض فيجد النبي فيقول أفمنك وإليك أفمنك وإليك، يعني أنت اللي بتوحي لنفسك، يعني أنت الإله وأنت الرسول، أفمنك وإليك يعني أنت اللي بتدين القرآن وأنا بنزل بيه عليك، يعني عايز كفر أكثر من هذا؟ وهذا للأسف مما ينتسب إلى هذه الايه إلى هذه الملة. ويقول في كتاب نصح الأمة تبرئة الذمة وإيه في نصح الأمة أو نص أو معنى هذا الكتاب تبرئة الذمة ونصح الأمة، وهذا مما لا شك إضلال الايه الأمة بهذه الكفريات التي يعتقدها أمثال هؤلاء. طيب، أكثر شرك الأمم هو في توحيد الألوهية لا في توحيد الايه لا في توحيد الربوبية، يعني كما يعني لم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأفراخ هؤلاء هم الايه هم الشيوعية والملحدون الذين أيضا ينكرون وجود الايه وجود الخالق جل وعلا، وإلا يعني لم ينكره إلا فرعون ونمرود، وهؤلاء ما أنكروه إلا مكابرة وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، ففي قرارة أنفسهم يقرون أنهم ضعفاء وأن لهذا الكون خالق ومدبر وإيه ورزق، لكنهم يستكبرون. لكن بقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، يعني كما صرح القرآن أنهم يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهم يعلمون أن الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، إلى غير ذلك من معاني الربوبية يعتقدونها. لكن ما شركهم أنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى، يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، فكان شركهم في الإيه في الألوهية. لكن مما لا شك هم لو أشركوا في جهة الألوهية فلا بد وأن يشركوا في باقي أنواع الإيه أنواع التوحيد، كما ضربت مثالا وهو قد ذكره الشيخ هنا. فإذا قال رجل مثلا قال أحدهم من عباد القبور مثلا في زماننا يا مثلا يا بدوي أغثني يا شيخ فلان أغثني، فهذا دعاء هذا دعاء دعا غير الله عز وجل فهو أشرك في الألوهية، دعا غير الله عز وجل، الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دعا غير الله فقد أشرك شركا أكبر خرج به من الايه من الإسلام إذا دعا غير الله عز وجل، بالإضافة على أنه يعتقد أن هذا الرجل يملك من القدرة ما يغيث به ما يغيث به، فسؤاله إياه في قلب نفع أو في دفع ضرر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، لأنه لم يوحد الله عز وجل في التصرف في ملك، وأيضا يدعوه من هنا وهو يظن أنه يسمعه هناك وقد أعطاه السمع المطلق، وهذه صفة الله عز وجل أنه يسمع السر وأخفى ويسمع النجوى ولا يخفى عليه شيء، فكأنه جعل هذا المدعو لا يخفى عليه صوت من الايه من الأصوات ولا تختلط عليه الألسن، وأنه يسمع من قرب كما يسمع من بعد، فكأنه أعطاه صفات من صفات الله عز وجل فأشرك في صفاته وأسمائه، كما أنه أشرك في ربوبيته وأشرك في ألوهيته، لا بد أنه يشرك في الربوبية ويشرك في الأسماء والإيه والصفات، فأنواع التوحيد متلازمة، استلزام هذا الشرك في الإلهية وفي الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. ثم يتكلم الشيخ عن الشرك أنواع الشرك، والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. يبقى هيتكلم عن أنواع الشرك أنه شرك أكبر وشرك أصغر، وما هو الشرك الأكبر وبه خلود في النار، يعني هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله عز وجل، تعليل لما به الخلود في النار لأنه لا يغفر إذ لا يغفره الله عز وجل، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد يضل ضلالا بعيدا، إلى غير ذلك من الايه من الآيات. فالشرك أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، ولهذا أخبرنا سبحانه وتعالى أنه لا يغفر وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولا حميم ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع الله عز وجل غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة التي أشرك فيها ولو كان نبيا رسول، مع أن النبي معصوم لكن الله عز وجل يضرب ذلك من باب تقدير وقوع المحال، وهو جاز في اللغة. نقول لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا محال أن يكون الرحمن ولد، ولكن هذا جائز في اللغة من باب تقدير وقوع المحال. فلو قدر وقوع الشرك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله وحلول غضب الله عز وجل عليه، وإلا فلم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي فضلا عن الشرك. والله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. والآيات في بيان عظم الشرك ووعيد فاعله أكثر من أن يحيط بها هذا المختصر، وفي أيضا معناها من الأحاديث ما لا يحصى، ولنذكر بعض ما تيسر من هذه الأحاديث. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا هذا إدراك مصرح به من ابن مسعود رضي الله عنه يقول وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، خلاص هذا بمفهوم المخالفة. من مات يشرك بالله شيئا دخل، خلاص إذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لا يخرج منها أبدا، من مات مشركا مخلد به خلود في النار. مين اللي هيطلع؟ ده اللي مشرك شرك أكبر، مش هيخرج منها ولو قال ألف مرة لا إله إلا الله، خلاص ده قاطع لإسلامه يجعله يرتد. إذا أشرك شرك أكبر فبيه خلود في الايه؟ في النار، خلاص. طيب، وأيضا في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق، من الذي يقول؟ أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قلت وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاث مرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، فقل فخرج يخرج يقول رغم أنف أبي ذر، رغم أنف إيه يكرر هذا الكلام، وإن زنى وإن سرق، يعني معنى ذلك أن الزنا والسرقة ليس معنى ذلك أنه يكفر بهما العبد، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب على الزنا والسرقة، ليس في الحديث أنه لا يحاسب على الزنا والسرقة، هو يحاسب على الزنا والسرقة، لكنه لا يكفر ولا يخلد في النار وإن زنى وإن إيه وإن سرق، وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب على الزنا ولا السرقة، لا هو يحاسب، لكن فإن شاء الله عز وجل أدخله النار لزناه ولسرقته، لكن هل يخلد في النار؟ هذا هو الشاهد، أن العبد مهما فعل من المعاصي فمصيره إلى الإيه؟ إلى الجنة إن مات على التوحيد، إن مات غير مشرك، إن مات غير مشرك. لذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصاب. طيب، أيضا وللطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. وهذا الحديث حسنه الألباني. من علم، يقول تعالى من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. أيضا الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الناس. ليه؟ قالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، والظلم كم نوع؟ ظلم كم نوع؟ اثنين، أقول ثلاثة، ظلم العبد لربه وظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. ظلم العبد لربه، كيف يظلم العبد ربه؟ أن يشرك به ما لم ينزل به سلطان، فهذا ظالم لله عز وجل أنه أشرك معه غيره. وظلم العبد لنفسه ها؟ أن يقترف السيئات وأن يترك الواجبات، أنه ظلم نفسه، ظلم نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. خلاص أنت تعاقب، من الذي ظلمك أنت؟ فظلم العبد لإيه؟ لنفسه، التفريط في الطاعة. ظلم العبد لغيره ها؟ هذا معلوم، أن يضربه بغير وجه حق، أن يسلب حقه، إلى غير ذلك مما إيه؟ يظلم فيه الناس بعضهم بعضا. فهنا لما نزلت هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم الصحابة أن المراد من الآية هو عموم الظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني هم خلاص يعني هو خلاص قال أنا لم أظلم ربي فلم أشرك به ولم أظلم غيري، لكن أنا ظلمت نفسي كثير، فأينا لم يظلم نفسه؟ وكل ابن آدم إيه؟ خطاء، فكل منا قصر مرة في طاعة أو أنه وقع في إيه؟ وقع في معصية، فأينا لم يظلم إيه؟ نفسه. ويقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المفهوم من الآية أن الذين آمنوا وألبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم الأمن ولا هم مهتدون، ففهموا ذلك، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الذي تعنون، ليس هذا ظلم اللي في دماغ، ده مش عموم الظلم، ده ظلم خاص. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله، أي يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا حديث في الصحيح، أصله في الصحيحين، دي رواية أحمد وأصل حديث في الصحيحين. بواب البخاري له باب ظلم دون ظلم، يعني ظلم غير الظلم أو ظلم دون الظلم، ظلم غير الظلم، زي الكفر دون الكفر والفسق دون الفسق وكذلك النفاق دون النفاق، هذا أيضا ظلم دون الظلم. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الظلم عندهم ظلمان، وأن الكفر كفران، وأن الفسق فسقان، وأن النفاق نفاقان، كل ذلك جمعا بين بين النصوص، وهذا يدل على ذلك. فهذا تخصيص لعموم هذا الظلم، خصصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يرد على هؤلاء الذين يريدون أن يستغنوا بالقرآن عن السنة. فالصحابة أنفسهم رضي الله عنهم لم يفهموا مراد الله عز وجل إلا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بالرجوع إلى السنة. فمهما أوتي العبد من علم ومن فقه ومن قدرة على اللغة لا يستطيع أن يفهم مراد الله عز وجل بعيدا عن الإيه؟ بعيداً. فهؤلاء الصحابة فهموا العموم لكن المراد منه الإيه؟ الخصوص، فأن السنة خصصت هذا العموم، فالسنة تخصص العموم وتقيد المطلق وتبين الإيه؟ المجمل وتوضح المشكل الإيه؟ الموجود في الإيه؟ في الآية. فهذه الآية بيّنت أن الظلم الذي لا يغفر وأن الذنب العظيم هو الشرك ليه؟ هو الشرك الأكبر. وأيضا في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله عز وجل؟ أي للعباد حق على الله عز وجل، ولله تبارك وتعالى حق على العباد. ما هو حق الله عز وجل على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وما هو حق العباد على الله؟ أن يدخلهم الجنة أو أن يغفر لهم إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. وهذا حق أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه مشروط، وما هو الشرط؟ أن توحد الله عز وجل. لعظم ذنب الشرك وشدة وعيده أكثر من أن تحصى، وقد قدمنا من أحاديث التوحيد جملة وافية عند الكلام على لا إله إلا الله وغير ذلك. والمقصود هنا أن الشرك أعظم ما نهى الله عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به. ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله عز وجل ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد ولم ينهوا عن شيء قبل الشرك كما تقدم بسط ذلك. وما ذكر الله تعالى التوحيد مع شيء من الأوامر إلا جعله أولها. من فضلك اقلب الشريط. كما في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. وكما قال تعالى في آية الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلى غير ذلك. فبدأ بالنهي عن الشرك. وأيضا كما في قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. فابتدأ تلك الأوامر والنواهي بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وختمها بذلك. ختم الآية ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يعني خاسيا. وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأوامر والنواهي، يبدأ في الأوامر بالتوحيد ويبدأ في المناهي بالشرك. فكما في حديث الكبائر: أكبر الكبائر ذكر أول حاجة الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وشهادة الزور إلى غيره. لكن يبتدئ هذه النواهي بالشرك، لأنه أعظم ما نهى الله جل وعلا عنه. وأيضا كما في حديث الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، إلى آخر الحديث. لكن أول ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمره بماذا؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يبقى أمره بالتوحيد ونهاه عن عن الشرك. وكما في حديث أركان الإسلام، حديث جبريل المشهور، أمره به أول حاجة أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا. فمن تتبع القرآن والسنة وتدبر النصوص تبين له أنها لا تخرج عن الأمر بالتوحيد والنهي عن عن الشرك وما يتعلق بذلك. ولم يخلق الله جل وعلا الخلق إلا إلا لذا. طيب، التعريف بالشرك، عرفنا بقى أن الشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. والأكبر به خلود في النار. إيه هو الشرك الأكبر بقى؟ والشرك الأكبر هو اتخاذ العبد غير الله ندا. غير الله يعني من نبي أو ولي أو ملك أو شجر أو حجر، ندا يعني مسويا به الله عز وجل، يحبه كحبه الله، ويخافه ويخشاه كخشية الله، ويتبعه على غير مرضات الله، ويطيعه في معصية الله، ويشركه في عبادة الله، مضاهي به الله تعالى. كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فسووا محبتهم بمحبة الله عز وجل، فأشركوا في محبتهم لله عز وجل غير. وأيضا حكى عنهم في اختصامهم في النار، قال: وهم فيها يختصمون، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالم. فسووهم برب العالم في الخوف والمحبة والخشية والعبادة وغير ذلك مما لا ينبغي إلا لله عز وجل. مع أن هؤلاء لم يعبدوهم استقلالا، يعني ما عبدوا الأصنام استقلالا، لكن ما عبدوهم إلا أنهم زعموا أنهم شفعاء يقربوهم إلى الله عز وجل، كما قال تعالى عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. فجمعوا في ذلك بين شركين: الأول عبادتهم إياهم من دون الله عز وجل بدون إذن من الله، الثاني أنهم جعلوهم شفعاء بدون إذن من الله عز وجل. يبقى عبدوهم هذا شرك، وأنهم اتخذوهم وسطاء وشفعاء دون إذن من الله عز وجل هذا شرك فأشركوا من جهتين: أنهم عبدوهم من دون الله، وأنهم أيضا اتخذوهم شفعاء بدون إذن من الله عز وجل. وأيضا قد أخبرنا تعالى أنهم كانوا يعبدون معه غيره في الرخاء، أما في الشدة المشركون الأوائل كانوا يعني يخلصون العبادة لله عز وجل في الشدة، كما قال تعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذا بخلاف مشركي زماننا اليوم من عباد القبور وغيرها، فإنهم يشركون في الشدة أضعاف شركهم في الرخاء، وأيضا فإنهم يعتقدون فيه من صفات الربوبية وأنهم متصرفون فيما لا يقدر عليه إلا الله، وغلى بعضهم حتى جعل منهم المتصرف في تدبير الكون على سبيل الاستقلال، وقالوا الأوتاد وغير ذلك مما سموه، ويقولون فيه إنه لا تتحرك، أي هذا في الولي المتصرف في الكون في زعمهم لا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بإذن فلان، تعالى الله وتقدس وجل وعلا عن أن يكون معه إله غيره أو يكون له شريك في الملك أو ولي من الذل. وكما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وكما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم كفار، لكن كفار نوع على كفار عين، كفار نوع على كفار عين. احنا بنقول نعم ان من ذبح لغير الله، من نظر لغير الله، من اشرك بالله عز وجل، من دعا غير الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله شركا اكبر، وهو كافر مرتد عن دين الاسلام. طب زيد من الناس الذي يشرك بالله عز وجل ويقترف هذه الافعال، هل نكفره بمجرد ارتكابه؟ هو يجهل ان ما يفعله هذا شرك اكبر يخرجه من المله، فلا بد من تبيين ذلك له ان ما يفعله هذا كفر مخرج عن المله، فبعد اقامه الحجه عليه واصراره على ما هو عليه يكفر، فيعذر بجهله حتى تقام عليه حتى تقام عليه الحج، هذا ما نص عليه الائمه. نعم نذر النذر، يعني زي اللي بينذر لليه، انا اقول مثلا لو ابني نجح انا هعمل للبدوي او للحسين فول وعيش، او انا يعني هحط في صندوق البدوي مثلا مبلغ كذا، فالنذر ده لمين؟ جعله لولي من الاولياء او لعبد من من العباد، والنذر لا يكون الا لله، النذر لا يكون الا الا لله، يعني هو نذر بإطعام وصدق والنذر لفلان، يقول يا فلان انت ان ابني شفي او نجح في الامتحان فانا هعمل يعني فول وعيش ووزع، يبقى النذر ده مش لله بقى، ويعتقد بقى ان فلان ده بايده يعني المقدره على انه يشفي ولده او ينجح ولده او ياتي له بخير او يدفع عنه شر، فبينذر له هو ويساله هو ان يدفع عنه هذا الشر أو أن يأتيه بهذا بهذا الخير، ولم يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء الذي بيده الخير والشر. مالها؟ كيف تقام الحجة؟ يبين له ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يكون عنده مدفع لهذه الحجة، لا يجد لها خلاص، يعني لغاية لما تسكتوا يعني كما يقولون، الأحاديث أمامه وهكذا، يبقى هنا أقيمت عليه الحجة. لكن كثير من الناس قد لا يعني يرد ما معك بزعم أنه أن هناك علماء أكبر وأكثر وأنت لا تفهم، فهو لا يرد نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، لكن يرد فهمك أنت، أقول لك أنت مش فاهم، هو داعم الحديث صح، بس هو كما فسره له أهل الضلال فهما معوجا وتفسيرا منقلبا، فهو يفهم فهما معوجا أيضا، فلما أنت تيجي تقول له الفهم الصحيح يقول لك لا أنت ما فاهم بقى الفلاني والشيخ الفلاني وكذا، ويذكر أسماء بقى يعني عنده نجوم فيعني أنت تفهم أحسن منه وأنت كذا أنت كذا، فهو ما رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن رد قولك أنت، فدول في الحقيقة موانع يمنعون الناس من السير في طريق الهدى، دول كأنهم قطاع طرق بالضبط، علماء الضلالة دول قطاع طريق، يعني لولا وجود هؤلاء لكانت دعوة الناس هؤلاء ميسرة وسهلة، تقول له هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا مدافع ولا معارض، أما هؤلاء لما أولوه وصرفوه ويعني أبطلوا يعني حجته فهؤلاء ما أصبحت هذه تقام عندهم حجة بهذا الكلام، فيقول يعني يرد قولك أنت أنك أنت مش فاهم، إنك النهار لما يكون القول واضح ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يرد النص بذاته يبقى أقيمت الحجة عليه وردها يكفر، فالأمر هنا يعني هذا الكلام يحتاج إلى مبحث في الاتيان بالأدلة التي تدل على هذا المعنى، وهي من الخلافات التي كانت موجودة على الساحة وفي وقت من الأوقات، واشتدت وانطفأت وترتفع وتنطفئ وهكذا. لكن لا بد أن يكون للإنسان على قاعدة راسخة في هذا الأمر من النصوص، من الآيات ومن السنة ومن أقوال العلماء. فلعلنا يعني نذكر محاضرة في ذلك إن تيسر الأمر إن شاء الله تعالى. طيب، قال أن مشركي زماننا هذا يعني يأتون في الشدة ويلجؤون إلى إلى عبادة غير الله عز وجل، بخلاف المشركين إلا كانوا إذا يعني حدثت شدة يخلصون العبادة لله عز وجل. طيب، قال أن الشرك الأكبر رأي هو أن يتخذ غير الله عز وجل ندا مسويا به مضاه يقصده عند نزول الضر، يلجأ إليه عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع. يعني هو يجعل هذا المعظم سلطان به يطلع على ضمير من إليه يفزع، يجعل له يعني هذا المدعو أو المعظم من ملك باء أو نبي أو ولي أو خبر أو شجر أو مما يعبدونه من دون الله، يجعل له في الغيب سلطان، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يطلع، أي بذلك السلطان على ضمير، يعني يعرف إيه، يعرف ما في قلبه من إليه يفزع. يقول لك اليوم قولة مشهورة كده لا لا لا لا ما هي بمعنى مرفوع عنه الحجاب، يقول لك انه مش عارف العارف لا يعرف، يعني العارف هو رجل عارف، ما تعرفوش بقى شكواك وبلوتك، هو عارف اللي انت عايزه من غير فالعارف لا يعرف، واقوال مثل هذه، فهو له يعني سلطان او في الغيب سلطانا على يطلع او به يطلع على ضمير من اليه يفزع في قضاء الحاجة وشفاء المريض ورد الغائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه. ملوش علاقة بالجن دلوقتي خالص، احنا بقول ملوش علاقة بالجن، بنقول احنا اللي بيدعو نبي أو ولي بيعتقد أنه أن له سلطان يطلع به على ما في ضميره، يطلع به على ما في ضميره، فيقول له العارف ليه لا يعرف، ويعني الشكوى الأهل مش عارف الأهل بصيرة عيب، وده عند رجل يعني صاحب بصيرة فعارف اللي انت عايزه فما تشتكلوه، هو يجيب حاجتك من غير من غير شك، فهو يعتقد أن له أن له في الغيب سلطانا يطلع به أو به يطلع على ضمير من إليه يفزع في قضاء حاجته. الشكوى الأهل بصيرة عيب برضه هكذا، يعني كده هم ليهم جمل من هذا من هذا تقول اللي هم بيعتقد ان هم اولياء، يعني كما يعتقده البعض في البدوي ويعتقد كذا، فمنهم مما لا شك من هو اهل بصير على حق مثلا كالحسين ويعني غيره من اهل من اهل البيت، هم اهل تقوى وصلاح واهل بصيره واهل علم، مش كده؟ وهم يتبرؤون من هؤلاء يوم القيامة مما مما صنعوا، كما سيأتي أن العباد الذين يعبدون من دون الله إن كانوا عاقلين منهم من هو راض بالعبادة ومنهم من هو غير راض بهذه العبادة، الذي لا يرضى بهذه العبادة هم أولياء الله المتقون يتبرؤون منهم يوم يتبرؤون منهم يوم القيامة، لكن هم يعتقدون أن لهؤلاء ولغيرهم سواء كان بحق أو بباطل أنهم أهل تقوى وأهل الصلاح لهم علم غيبي يطلعون به على ضمير من إليهم يفزع في قضاء حاجة وشفاء مرض ورد غائب وغير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله عز وجل، والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة الربوبية ويجعله مستحقا العبادة مع الله عز وجل. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية هيستلزم الشرك في الايه؟ في الربوبية وفيها الأسماء والصفات والأسماء. وتبين لك أيضا عظم ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل لأحد معه عملا، وأنه لا أشد هلكة منه. وما أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد. ثم يقوله: ثم اعلم أن ما عبد من دون الله إما أنه عاقل أو غير عاقل، ما عبد من دون الله إما أنه عاقل أو غير عاقل. فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، هؤلاء يعقلون وهم مكلفون، فمنهم من إيه؟ من عبد من دون الله. ومن هؤلاء العاقلين من هو راض بالعبادة، ومنهم من هو غير راض بالإيه؟ بالعبادة. راض بالعبادة من هؤلاء العاقلين كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، وهؤلاء ما مصيرهم؟ هم في النار مع عابديه، كما قال تعالى: اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هؤلاء يتبرؤون من بعض فين؟ في النار، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وكما يقول في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، فيدخل مع عابديه في الإيه؟ في النار. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فهو مع عابديه في الإيه؟ في النار. يبقى دول القسم العاقل الراضي بالعبادة فهو مع عابديه في الإيه؟ في النار. أما القسم المطيع لله عز وجل والغير راض بالعبادة من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم من دون الله عز وجل، يتبرؤون منهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب، إذا ذا أيضا، وكما قال تعالى عن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة، يقول تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. وعلى كل وغير ذلك من الآيات هذا بالنسبة للعاقل الراضي بالعبادة والغير راضي بالإيه؟ بالعبادة. أما الغير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لكن الأحجار طبعا لا تعذب، لكن يعذب بها، يعذب بها من عبدها من إيه؟ من دون الله، كما يعذب بالذهب والفضة من إيه؟ من اكتنزها ولم يخرج إيه؟ حقها. وكما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فيعذب به. وكذلك عبدت الأحجار يعذب بهذه الأحجار، تكون وقودا لليه؟ للنار. طيب، وفي صحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بقوله: وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدونه، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، تقودهم إلى ليه؟ إلى النار. طب من كانوا يعبدون عيسى ومن كانوا يعبدون الملائكة؟ يسوقهم شيطان عيسى كما في بعض الأحاديث، وإن كان فيها ضعف، ومن يعبدون عزير يسوقهم شيطان وإيه؟ عزير، يعني شياطين من هم غير راضين بالإيه؟ بالعبادة، يسوقون هؤلاء إلى النار. فهذا بالنسبة للشرك الإيه؟ للشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وثاني نوعي الشرك هو الشرك الأصغر. نعم. يعني ما هو قال هذا غير معروف يعني إلا عن الدهرية والثانوية، خلاص. ولكن الغالب أنهم يقرون بالربوبية، حتى من لم يقر بها فهو يقر بها بنفسه، وإن كان يجحدها بلسان، وجحدوا بها وسقنتها أنفسهم ظلما وعلما، تكلمنا عنها. طيب، الشرك الأصغر، النوع الثاني من الايه من نوعي الشرك، شرك اصغر لا يخرج من المله، ولكنه ينقص ثواب العمل وقد يحبط ثواب العمل اذا زاد. نعم. الذي يقول أن للكون أقطاب أربعة يتصرفون فيه وفي وكذا وكذا، هذا كافر، هذا كافر. لا، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن للكون إله واحد، أنه هو المتصرف هذا الكون وهو القادر، ولا يشرك في هذا أحد. فمن اعتقد أن لهذا الكون يعني آلهة تدبره أربعة أو خمسة أو كذا، فهذا كافر، لأن أصبح من هذا من المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. طيب، النوع الثاني من الشرك هو الشرك الأصغر، وهو الرياء، وقد فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده على شرط مسلم. وبذلك فسر قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من أراد أن يقبل عمله عند الله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يرائي بعمل. ففسرت أيضا الشرك هنا بالرياء في الآية. طيب، وأيضا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي. وفسره أن يقوم الرجل يصلي لمقام الرجل، يعني يحسن صلاته ويزينها لمشاهدة الرجل له أو لمشاهدة الناس له، وهو يرائي بعمله، يرائي بعمله حتى يثنوا عليه ويحمده. هذا رياء لا يقبل الله جل وعلا هذا العمل من من أجله. طيب، وأيضا في حديث أبي هريرة في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. الله تعالى يقول: أنا خير الشركاء، وفي رواية: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معه أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي وهو للذي أشرك. طيب، وسنة هذا الحديث حسن. أيضا وللإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره فظرفت عين عبد الله. وهذا الحديث إسناده صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: من سمع الناس بعلمه، من راء بعلمه وسمعهم أنه على علم ويحب أن يشتهر بين الناس بذلك، سمع الله به مسامع خلقه، أي أن الله عز وجل حقره وصغر شأنه على مرأة ومسمع من من خلق. طيب، فظرفت عين عبد الله خوفا من من ذلك. طيب، الرياء والنفاق، يعني عايز يقول هل هناك فرق بين الرياء والنفاق، أو أن النفاق هو الرياء؟ قل: اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا ويراد به النفاق، لكنه النفاق الذي هو أعظم الكفر. فإذا النفاق نفاقان والرياء رياء، فالرياء هو النفاق، الرياء هو الايه؟ هو النفاق. فيرائي بعمله، أي أنه يظهر خلاف ما يظهر، وهذا هو معنى النفاق، أنه يظهر خلاف ما ما يبطن. فهو بيظهر أن هذا العمل للناس وهو يبطن، يظهر أن هذا العمل لله ويبطن أنه يزينه للإيه؟ من أجل وجود هنا، هو كاذب. إذن هذا العمل ليس لله، لأنه لو فعل ذلك لوحده ما فعل كذلك، فهو مرائي ومنافق. لكن هذا الرياء وهذا النفاق ينقسم إليه إلى قسمين. فأطلق النفاق في كتاب الله عز وجل ويراد به النفاق الأكبر وهو أعظم الكفر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس، أي رياء، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى نفاق رياء رياء أكبر، ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا فهذا نفاق. وكما قال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أيضا هذا رياء أكبر. وكما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذا أيضا رياء أكبر. وغير ذلك من الآيات النازلة من المنافقين بلفظ الرياء، ومنها ما يصرح بمعناه، بمعنى الرياء دون لفظه، قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مسلمون، هؤلاء منافقون. يبقى هذا هو معنى النفاق، صرح فيه بمعناه دون دون لفظ. والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر أو شركا خفيا، هو حديث إنما الأعمال بالنية، حديث عمر متفق عليه: إنما الأعمال إنما الأعمال بالنية. فالنية هنا هي الفرق في العمل في تعيينه وبما يراد به. فإن أطلقت النية في كتاب الله عز وجل بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة، فهذا معنى النية. يعني إن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، يعني إرادة الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، وهذا البعث على العمل خاليا من الرياء، كان هذا العمل مقبولا عند الله عز وجل، وكان أيضا موافقا للشرع. وقلنا ثلاثة أسباب يقبل بها العمل عند الله عز وجل في المرة السابقة: الإخلاص والصدق والمتابعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، إذا كان البعث على العمل هو إرادة الله عز وجل مع الصدق ومع المتابعة، كان العمل مقبولا عند الله عز وجل. لكن إن كان البعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل، فذلك هو النفاق هو النفاق الأكبر. لكن إن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، لكن دخل عليه الرياء يعني في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من الايه؟ من العمل بقدر. وقد يغلب على العمل فيحبطه كله، والعياذ بالله تعالى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وأيضا أن هذا الشرك الأصغر أيضا داخل في الشرك الذي لا يغفر، لا يغفر منه صغيره ولا كبيره. هذا ترجع شيخ الإسلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. يقول أن الشرك الايه؟ أن الشرك الأصغر أيضا لا يغفر، لكن ليس به خلود في النار طبعا، لكن ايه؟ لا بد وأن يعاقب المرء على هذا الايه؟ على هذا الشرك الأصغر. طيب، الحلف بغير الله أيضا من الشرك الأصغر، الرياء، هو أن يزين الايه؟ العمل لما يراه أو يرى الرجل يزلج إليه أو يرى الناس. وأيضا من الشرك الأصغر الإقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، يعني يحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالأباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، يقول وأبي كذا، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو إيه؟ أو ليصمت. هذا هو الحديث في صحيح البخاري، جائز الحلف بالمصحف. طيب، ولأبي داود أيضا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وأيضا سمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وأيضا الحاكم وصححه، والحديث صحيح. وأيضا في سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حلف بالأمانة، أقول لك بالأمانة، ليس منا من حلف بالإيه؟ بالأمانة. وهذا الحديث إسناده صحيح. وعن قتيلة بن صفي أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وإنكم تشركون، أي تنددون أي تجعلون لله أندادا وتشركون بالله عز وجل، تقولون ما شاء الله وشئت، يعني تجعل مشيئتك معطوفة على مشيئة الله عز وجل، مقارنة لمشيئة، مساوية لمشيئة الله عز وجل. وتقولون والكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقول أحدهم ما شاء الله ثم شيء، فترتب مشيئتك أو مشيئة العبد على مشيئة الرب، فإن شاء الرب هذا أولا، ثم بعد ذلك إن شئت بعد مشيئة الرب، لكن لا تسوي بين مشيئة العبد ومشيئة الله، فقد قعلته مساويا وندا لله عز وجل. وأيضا ثبت في كفارة الحلف بغير الله كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، كمن يحلفون بالنبي، يحلفون بالنبي أو بأمه أو بأبيه أو حياة أمه وحياة أبوه، يحلفون بذلك، فهذا شرك بالله عز وجل، كفارة ذلك أن يقول وراء ذلك إيه؟ لا إله إلا الله. ومن الشرك الأصغر أيضا قول ما شاء الله وشئت، كما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. وأيضا ولأبي داود بسند صحيح عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وذلك أيضا مثل قوله لولا الله وفلان، لكن الصحيح لولا الله ثم فلان. ولابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يقول قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني الشرك ده خفي بحيث أنه لا يرى، كما لا ترى النملة السوداء في ظلمة الليل على الصخرة الصماء، وكما لا يسمع دبيبها، ها صخرة صماء لا يسمع عليها دبيب النمل وهي سوداء وليلة ظلماء فلا ترى، فهي يعني معنى ذلك لا يسمع صوتها ولا يرى يعني شكلها، فكذلك الشرك لا يرى ولا يسمع فهو خفي. فيقول الشرك أخفى بل أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الله، وهو أن يقول أي ومنه والله وحياتك، يعني بيقسم بالله وبحياته فلان، فساوى في القسم والتعظيم بين الله عز وجل وبين حياته وبين حياة فلان، وأيضا يا فلان وحياتك، يا فلان وحياتي، يعني يقسم بالله وحياته أو حياة فلان. ومنه أن يقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارح، أو لدخل اللص الدار، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئ، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك، يعني لولا الله فقط لا تشرك مع الله عز وجل أحد، ولا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله ولولا فلان، وإن كان لابد ما شاء الله ثم فلان، لولا الله ثم ثم فلان، وإلا لو سويت وعطفت بين مشيئة الرب ومشيئة العبد فقد أشرك، جعلت مشيئة العبد ندا لمشيئة لمشيئة الرب. نعم أي نعم، ده تفسير ابن عباس للآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والحديث رواه ابن أبي حاتم كما ذكره ابن كثير في تفسيره وإسناده حسن. أي نعم، هو إن ده تفسيره في الشرك الأصغر، وكل الشرك الأصغر ممكن يتحول إلى شرك أكبر بالنية، الفرق بين الأصغر والأكبر هو الإيه؟ هو النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنقف هنا عند فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان المشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم، يبقى الفصل القادم في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب هنكتفي بهذا القدر، ونتيجة الامتحان الفقه والعقيدة يعني تم تصحيحه، لكن يعني النتيجة ليست كما نحب، فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجتهدوا في المرحلة الثانية أكثر من أو في الجزء الثاني من هذه المرحلة أكثر من الجزء الأول، يعني والنتائج فيه الحمد لله البعض حصل على نتائج طيبة، ولكن أيضا عدد كثير مقصر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا التقصير في المرات القادمة. والورق موجود هنا إن شاء الله سيوزع عليكم بعد المغرب أو بعد درس اللغة العربية، وكل من يعلم درجته إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.